القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. نزل القرآن في مكة وقرئ في مصر، مقولة تسير مسير الحكمة والمثل، ولذا فقد أصبح علماء مصر أعلم أهل الأرض بأحكام التلاوة، فأخذ عنهم كل علماء العالم الإسلامي، ولم لا؟ وقد خلعت مصر على جوهر الدين طيفا من الجمال، وأطفت على تعاليمه ضوءا من محبة الله سبحانه، فكان أن أحبت كتاب الله وتحولت بتجويده إلى آفاق عالم من الوجد والرقة والرقي والجمال. وبنهوض دولة التلاوة في مصر نهضت بالتبعية دولة الإنشاد الديني. لنتحدث في هذه الحلقة عن علمين في التلاوة والإنشاد، الشيخ طه الفشني والشيخ نصر الدين طوبار. الجيم الحمد والثناء أفواهي، والثناء أفواهي، وهذه تسبيحي وهذه خواطري، وفي ساحة الرضوان قد نمت شاديا أناديك في يسري وعسري وفرحتي، فيخشع وجداني ويبكي فؤادي. إلهي هذا الحب جاني وعزتي، وحسبي أن ترضى فألقاك راضيا. كان الشيخ طه الفشني هو عمدة فن التواشيح والإنشاد الديني بعد الشيخ علي محمود، فقد عاصره مدة طويلة من الزمن كأحد أفراد بطانته. يقول الأستاذ محمود السعداني مؤرخا للشيخ الفشني في التلاوة والإنشاد: اتصل الشيخ طه الفشني بالشيخ علي محمود والأخير في قمة مجده، وكان الشيخ شابا صغيرا يقرأ القرآن أحيانا وينشد التواشيح أحيانا أخرى، ثم لم يلبث أن بهره صوت الشيخ علي محمود وطريقته الفذة في الأداء وما يتمتع به من صوت عميق رهيب يهز وجدان الناس. وطاف الشيخ طه مع الشيخ علي مصر كلها، وسهر معه الليالي الطوال، وعاش معه حياته المجيدة الحافلة. وفي ليلة من ليالي عام 39 قدم الشيخ علي تلميذه الأول للجمهور، فحل محله في ليلة خالدة في حياة الشيخ طه، واستقبله الناس بالتقدير، فقد كان الشيخ طه أقدر الناس على استيعاب طريقة أستاذه. وفي عام 42 أصبح لشيخ طه فرقة يرأسها، ولمع نجمه سريعا فأذاع من محطة القاهرة ومن محطات الإذاعات الخارجية، ولم يكتفي بالتواشيح بل ظل يقرأ القرآن أيضا. عن فن التواشيح وجذوره ومكانة شيخ طه الفشني في هذا الفن يحدثنا الناقد البحاثة الدكتور محمد حسن عبد الله. يا أيها المختار، يا أيها المختار، في صدارة ما ينبغي أن يعرف عن فن الموشحات أو التواشيح الدينية كما تسمى في جيلنا، أنه فن مصري خالص. على كثرة ما أسمع من إذاعات عربية وعلى كثرة ما تجولت في أقطار عربية وسمعت إلى إذاعتها، لم أجد هذا الفن إلا بين شيوخنا الفضلاء في مصر. فالموشحات فن مصري خالص، وهو له جذور، هذا الفن له جذور قديمة، ليس في مجال التلاوة فقط بل في مجال الغناء أيضا. ولهذا هناك فنانون انتقلوا من الغناء إلى التواشيح أو من التواشيح إلى الغناء، كما حدث في حالة أم كلثوم وفي حالة الشيخ سيد مكاوي. بدأوا بالتلاوة وبالإنشاد ثم انتهوا إلى الغناء وإلى التلحين. وأيضا لهذا الفن جذور في الترانيم الكنسية، وأنا حضرت في بعض الأديرة المشرفة على الفيوم إنشاد الكهنة، وإنشادهم وترانيمهم لا يختلف كثيرا وإن كان أقل في استخدام الآلات. يعني نظام الآلات المستخدمة في التواشيح الإسلامية دايما فيه كمانجا ودف وناي، وهذه الثلاثة تقريبا بتقفل على الموضوع، يعني فيش أكتر من كده. أصل من خلال هذا إلى الشيخ طه الفشني، وهو شخصية ذات مقام معلوم ومنسوب لقرية لمدينة الفشن طبعا، من مراكز محافظة المنيا. والشيخ طه تخرج في مدرسة الشيخ علي محمود، والشيخ علي محمود طبعا صوت قوي جدا، وأنا أعتبر أن أذان الشيخ علي محمود هو المنافس والمناقض لأذان الشيخ رفعت، هذا في جلاله وحنينه، والآخر في قوته وشموخه، وكأنه يشق طريق الكون إلى السماء مباشرة. الشيخ طه الفشني بدأ أيضا منشد، وكانت له بطانة، وسمعت كثيرا جدا الشيخ طه الفشني وبطانته وأنا طفل، ولكنه أبطل أو بطل الإنشاد بعد أن أصبح قسيم أو يقتسم التلاوة في صوان الملك فاروق اللي كان بيقام في ديوان في ميدان عبدين ما بين سكنات الجيش والقصر، في أوسع ميدان في القاهرة تقريبا، وكان مفتوح للجماهير، والملك أحيانا يحضر فيه، وكان الشيخ طه الفشني ليلة ومصطفى إسماعيل ليلة على التوالي طوال شهر رمضان، وكان في هذا الصالون أو هذا الإيوان المفتوح تقدم المشروبات، القهوة والشاي والقرفة إلى آخره. هذا زمن تجلى فيه الشيخ طه الفشني الذي لا يزال يعتبر على رأس مجموعة الوشاحين المصريين المتميزين. إلى نور سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى إليه وأسأله. أما شيخ نصر الدين طوبار فيطلق عليه بعض الكتاب، وهو الأستاذ محمد يوسف أحمد، لقب شيخ الشجن والخشوع. ولد في 20 فبراير عام 1920، في نفس اليوم الذي كشف فيه المثال محمود مختار عن تمثال نهضة مصر. ولد في مدينة المنزلة بالدقهلية، كان والده محافظا للقرآن علاوة على عمله في التجارة، وبالرغم من رسوب الشيخ نصر 6 مرات في اختبارات الإذاعة إلا أنه تم اعتماده في المرة 7، وبالتحديد في يوم 22 من أبريل عام 56 كقارئ ومبتهل. بعدها انطلق صوته عبر الأثير ليصبح واحدا من أشهر المبتهلين في مصر والعالم العربي. أهلا بنورك يا كريم الملتقى، يا المزيد عن الشيخ نصر الدين طبار مع الناقد البحاثة الدكتور محمد حسن عبد الله. فترة من نداك تروي دليلي، أنا راض من الندى القليل. فترة من نداك. الشيخ نصر الدين طبار يعني شخصية ذات حضور قوي في مجال الموشحات أو التوشيح الدينية، وبخاصة حين ينشد بدون البطانة، صوته قوي ومساحة تلوين النغمي في فمه وتحكمه في مستويات الأداء من أروع ما يمكن. وكان قارئا لمسجد الخزندار بشبرا، ويعني كان له صولة وجولة في عالم الموشحات وتفرد. وأنا سمعته في الإذاعة قريبا جدا في موشح منفرد بدون بطانة، ومطلعه الله كان ولا شيء سواه بلا بدء ولا منتهى. وهذا الموشح جميل جدا ويستحق أن نستمع إليه مرة أخرى. الله كان ولا شيء سواه، طاب الوصول لمحروم تمناه، يا رب يا رب يا خير مأمون وأكرم مسؤول وأعظم مقصود قصدنا، رحمك رحمك رحمك لا تحرم عبادك من. إنها حقا دولة ولها سلطان، وهل أعظم من سلطان القرآن والإنشاد والابتهال عندما تمس الحروف والكلمات نياط القلوب؟ نجوم لمعت في سماء الإنشاد، وألحان ترنمت معها القلوب الخاشعة، بل صفحة خالدة من صفحات هذا الشعب المصري الذي منحه الله نعما كثيرة، منها هذا التراب الطيب الذي نبتت من بين طياته هذه البلابل التي صدحت فأبدعت وأمتعت. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. وعدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين.